الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في كلام جميل جدا وجدت مؤخرا الشيخ محمد صالح للشيخ محمد امين الشنقيطي في اضواء البيان, اردت بس تمروا عليه تسمعوه ولو بدون اطاله. يقول رحمه الله تعالى: المساله الثانيه وهي من اهم المسائل, اعلم انه يجب على كل مسلم ان يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره. واضح الشوان راح يتكلم عن الربوبية الآن. قال: وهي من أهم المسائل, اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره, وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم, ليضع يعني الإنسان أو يوضع كل شيء في موضعه على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء العبد إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا هو. هذا ذكر يتكلم شخصان من شنقيري ما قدرش يقول لنا لا لا وكيف ربوبية ما ربوبية والأنبياء دعت إلى الألوهية, يتكلم يقول لك من خصائص ربوبيته وجاء إلى ماذا؟ إلى كشف الضر والكروب الألوهية. علاش؟ لأن من المستحيل أن نفصل في دعوتنا إلى التوحيد بين الأنواع الثلاث, ومن قال أن الأنبياء جاءت للدعوة للألوهية فقط ظلموا واعتدوا, ومن قالوا هذه المقولة ظلموا واعتدوا, لأن كل أمر من أمور هي المكلفين لابد إثباتها لله قبل في ربوبيته وأسمائه واستفاده, لأن يدخل نفسه إجابة الكروب فيها تعلقان بالله. إيش هو؟ لها تعلقان بالله وتعلق بالمكلف. ما هما التعلقان بالله؟ ذوق الآن القدرة والسمع. يعني عندما يناديه المكروب لابد أن يثبت أن الله يسمعه. اثنين, لابد أن يثبت أنه قادر على أن يفرج عنه كربه. يعني لها تعلقان, أي رفع يدين ودعوة لها تعلقان. ولهذا قال الشيخ اسمه الحكمي: ما من شرك في الألوهية إلا وفيه شرك في الربوبية, له تعلق مرتبطة بعضها بعض. يعني قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا هو. فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده, لأنه من خصائص الربوبية. فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومرضاته, وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى. يعني يلزم قبل حتى نلجئ له يلزم يعني لازم صفاء توحيد الربوبية. وهذا لدائما نحن دائما نأكده لا يمكن فصله لأن الرب واحد. ودائما نقول أن توحيد العبودية هو من أفعال من المكلفين دعاء من أفعال المكلفين، لكن ذاك الدعاء الذي يترتب عليه قبله معرفة بمن تدعوه. إذن لا من المستحيل أن نجرد بين ذلك. ولهذا رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا وهي من أهم المسائل: اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته. وإذا أطلق الربوبية يندمج فيها وتوحيد المعرفة وإثباته، يندمج تحتها الأسماء والصفات التي لا يجوز صرفها لغيره. ولهذا كان سؤالي دائما للناس هذا اللي يتعوجوا وش نقولهم احنا، تذكروا سؤال مذكروس الذين لا يريدون ان يدخلوا هذا التوحيد ويحب يزيدوا اشياء من عندهم، وش السؤال كنا نطرحه دائما؟ نتكلموا على الجماعة اللي ينكروا هذا الكلام على التوحيد الربوبية واللي يقولوا جنس العمل واللي واللي واللي واللي واللي واللي حتى تولوا عن توحيد معرفة الله عز وجل وإثبات الربوبية والأسماء والصفات له. نقول لهم: من لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره، من هو؟ ماذا نسميه؟ إيش؟ موحدة. لم يشرك. لا موحد ما أشرك. وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يزكي وإن وإن وإن وإن. لماذا؟ لأنه لم يصرف ما هو لله لغيره، وقع منه تقصير في القيام بالواجب ليصرفه لله، هذا التقصير منه، لكن لم يصرف شيء من العبادة التي هو لله لغيره. ولهذا قال الرسول لأبي ذر إيش قال له؟ قالوا: وإن زنا وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا. قال أبو ذر: وإن زنا. حبي دخلوا أبو ذر للناس، أبو ذر رضي الله تعالى عنه والله حب يدخل للنار. قال: وإن زنا. قال: رغم أن في ماذا؟ يستيف على أبي ذر يدخل الجنة. حتى تدركوا هذه الحقائق التي هي يجب العودة إليها، يجب العودة إلى التوحيد بالصورة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد أن يفصل وأن يجعل حق الله ما هو له إلا بمجرد أشياء يراها هو، فذاك فساد طويل وعريض، يعني نسأل الله السلامة والعافية. حتى أصبحت الأنبياء لم تدعوا إلا توحيد ماذا؟ الألوهية فقط. لما التعريف بالله ما حاموا حوله. أي نعم. فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده، لأنه من خصائص الربوبية، فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة لوحده جل وعلا. وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى. من أسرح ذلك الآيات التي في سورة النمل، أعني قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإنه جل وعلا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده، فنصل إلى تحقيق العبادة إلا بهذا. ولهذا قال الرسول إيش قال الرسول؟ أنا أعلمكم بالله تخشاكم له. أنا أعلمكم بالله، إذن هذا العلم ماذا ولده؟ خشية، وهي العبادة. إذن العلم به أي بربته وأسمائه وصفاته تولد الخشية، فكلما زادت هذه المعرفة التي هي من خصائص ربية الله عز وجل كلما زادت الخشية. ثم بين خصائص ربيته الدالة على أنه المعبود وحده، فقال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله من خصائص ربيته ومن عندي سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى بعدها: أإله مع الله يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به؟ والجواب لا، لأنه لا إله وحد إلا الله وحد. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذه المذكورات أيضا التي هي جعل الأرض قرارا وجعل الأنهار خلالها وجعل الجبال الرواسي فيها وجعل الحاجز بين البحرين من خصائص ربيته جل وعلا. ولذا قال بعد ذكرها: أإله مع الله؟ والجواب لا. فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربه جل وعلا هو الحق، وهو من طاعة الله ورسوله ومن تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تعظيم الله. ثم قال تعالى وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لا بانتخابات ولا بتزوير. فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض من خصائص ربيته جل وعلا. ولذا قال بعدها: أإله مع الله قليل ما تذكرون. فتأمل قوله: أإله مع الله، مع قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجأوا ودعوا كشف السوء عن المكروبين لا فرق في كونه من خصائص ربوبية بينه وبين خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات ونصب الجبال وإجراء الأنهار، لأنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحد في سياق واحد وأتبع جميعه بقوله أإله مع الله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله توجه إليه إنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله أإله مع الله. فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية. ثم قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه المذكورات التي هي هدي الناس في ظلمات البر والبحر وإرسال الرياح بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته التي هي المطر من خصائص ربيته جل وعلا. ولذا قال تعالى: إله مع الله، ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئا مما ذكر، فقال جل وعلا: تعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كانوا هذه الآلهة لتعدوا فيها عندها ما عند الله، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن يجب لإخلاص الدعاء والتضرع في الأشياء إثبات ما هو حق لله ولا يصرف لغيره. ثم قال تعالى أي نعم، فهذه المذكورات التي هي بدء الخلق خلق الناس وإعادتهم يوم البعث ورزقه للناس من السماء بإنزال المطر من ومن الأرض بإنبات النبات من خصائص ربيته جل وعلا. ولذا قال بعدها لا إله مع الله ثم عجز الله عز وجل، ثم عجز الله عز جل وعلا كل من يدعي شيئا من ذلك كله لغير الله، فقال آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بصيغة التعجيز، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو كانت دعوة النبي مجرد دعوة العبادة راح يقولوا حتى احنا ندعي، راح يقولوا حتى احنا ندعي اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى والنجم الفلاني حتى احنا ندعي، إذا احنا مش شركين. لا، قل هاتوا برهانكم إذا فيه من يفعل هذه الأفعال، هذا البرهان. أما إذا أنكم تدعون وأنا ندعي عبودية عبودية فحتى نحن نعبد وحتى نحن ندعو. إذن كان التعجيز بماذا؟ بربوبيته. حتى تدركوا ترابط، حتى تدركوا أبعاد هذا الترابط في الدعوة إلى التوحيد. كان مثلا مستحيل يصفوا توحيد العبادة بدون معرفة الله عز وجل، لأن ما لجأ ذنون وهو في بطن الحوت في ذاك الموطن إلا بعد ما تيقن أنه لا مخرج من ذلك إلا بعون من من الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. وما لجأ الثلاثة في الغار وعلموا أنه لا مخرج لهم من الغار الذي هم فيه إلا بمن؟ إلا باللجوء إلى الله عز وجل، لأنه علموا أنه القادر على ذلك. إذن هذا هو، ثم عجز جل وعلا كل من يدعي شيئا من ذلك كله لغير الله، فقال آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطيهم بصيغة التعجيز، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية أن إجابة المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات والحجز بين البحرين إلى آخر ما ذكر، وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية كما أوضحه تعالى في هذه الآيات من سورة النمل جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. فعلينا معشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنته ونعمل به، لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، معظمين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والاقتداء به، هو في إخلاص العبادة لله جل وحده. فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به، وقد قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، واعلم أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علما يقينيا أن ما ذكر من إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية، وكانوا إذا داهمتهم الكروب كإحاطة الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف يخلصون الدعاء لله وحده، لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه، فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الشرك، وقد بين جل وعلا في هذه في آيات من كتابه كقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذه زيادة من عندي. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقوله تعالى: وإذا غشيهم الموج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها إلى بلاد الحبشة فركب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وآله وسلم. عقل هذا. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه انتهى. وقد قدمنا هنالك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله. وبما ذكر تعلم أن من انتشر في أقطار الدنيا من التجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين كله من أعظم الباطل وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي صلى الله عليه وسلم وسخط كل متبع له بالحق. ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء. والله جل وعلا يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بل بل الذي كان يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يأمر به الله بالأمر به في قوله قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون إلى غير ذلك مما يجب تراجعوا وتقرأوا في حد ذاته حتى تدركوا مكان الأشياء. هذا يعني مريت به هذه الأيام كنت نبع فيه شيء فإذا بي أعثر على هذا الكلام يعني الثمين والذي جعله رحمه الله تعالى حقا من ماذا؟ من حقوق الربية التي يجب أن لا تصرف لغيره. واضح؟ جميل. في الصدر إذا في شيء ما يكون في من يقول من رد كلام الشيخ لا الربوبية هو كافر بالقرآن كلام حق لكن كن رمى الشيخ العيد بعيد يعني يكون نحن كلمة الشيخ العيد لأنهم الناس مرضى جيد حطنا من الشيخ العيد يعني يزيدوا في المرضى بل يزيدوا في الكفر فأحسن يعني إزالة تلك الكلمة وذكر أمثال الشيخ محمد الشيخ محمد أمين الشنقيطي وبعد ما تذكر كلام هذا كله واذكر على الشيخ العيد ما ضر كذلك. أما ابتداء هو مناف لدعوة الأنبياء ولدعوة النبي ولدعوة القرآن. هذا ذكرني في يوم ما خرجت من الحصة لما كنا في بصحات فصلينا وراجعين جاني واحد قال لي أراك بتكثر يعني الكلام عن الربوبية يعني ليه؟ قلت له أدعو إلى عبادة الله عز وجل ولا سبيل دعوتي إلى إخلاص العبادة له إلا بهذا. قال لي ليه هذا ليس منهج العلماء ليس منهج العلماء قال لابد من الدعوة إلى الألوهية. قلت له أنا هذا منهج القرآن. قال لي نقول لك أنه ليس من منهج العلماء. قلت له حبيت أن تتبع منهج ربي. قال لي ليس من منهج الأنبياء وش أقول له؟ الكلمة هذه منين جبناها الربوبية توحيد الربوبية؟ من جبناها زين؟ منين جت؟ من هذه الآيات. ما خرجتش من الجزائر. قلت لك قلنا هذه هي لا خرجت من الجزائر. سبحان الله. خرجت من الجزائر الآن. لا شيخ ما خرجتش خرجت من الجزائر أحببت أم كرهت؟ أحببت أم كرهت؟ خرجت من الجزائر. الكلمة معليش خرجت من الجزائر بهذا التصور وهذه القيمة وهذه المكانة خرجت من الجزائر. ما ليش جزر ولكن حقيقة أه؟ ما شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا حق نقوله يعني من قام بقوة لدعوتي لهذه أنواع التوحيد الثلاثة وإجمال التوحيد برمته والدعوة إليه بكامله خرجت من الجزائر. ولو أن أهل الجزائر كانوا مقلدا من قبل لأن كان كل كلام يقال في شرح كتاب التوحيد يجب ماذا أن يعتقد ويسلم له. فيأبى الله إلا أن يبقى هذا الدين ماذا صافي نقي. فمن رأى وسمع مثل هذا الكلام وتبين له شوف مستحيل أنا أقول والله الذي لا إله إلا هو من المستحيل أن نفصل بين هذه الأنواع هي مترابطة بعضها بعض. يعني ما هو من الواجب على الإنسان من فعل المكلف وهو إخلاص العبادة لله والله لا يتم الصفاء فيه إلا بمعرفة الله بربته وأسمائه وصفاته. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت الشجرة وصلت الثاني السيف عليه وش قال؟ وش كان ذاك؟ من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ ما تحرك؟ قال والله يمنعني منك. فسقط السيف من يده. ليه؟ لأنه في هذه اللحظة قال الله النبي صلى الله عليه وسلم معتقد لأنه لا حركة ولا سكون في هذا الكون من شيء إلا بأمر منه. وسبحان الله هذه الأمور واضحة. نذكر الأيام اللي كنت في الجامعة المركزية وتآلبت علي شؤون الدينية وإخوان المسلمين والجزء آراء لأنهم كانوا جايين شدين شؤون الدينية وغيرها حب يحبسوني من التدريس في المعهد. والله ما كنت أتمثل إلا قول هود وهو قوله تعالى لأن بعض الناس مثلوا الأشعار يعني وأنا أتمثل القرآن فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. علمت في ذاك اللحظة لا معرفة لا ناس لا ولو بقى غير واحد برد هو اللجوء إلى من؟ من الأمر بيده وفعلوا ما فعلوا لا كان الأمر مشى خلاف ما كانوا يريدون لأنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فكيف في نهاية المطاف نروح ننتخب على حماس والنهضة وهذا المفسدين هذا ونقول واجب؟ والله إنه لفساد في الأرض. الآن تعرفوا أنتم في قضية هجر المبتدع كاين نوع من الهجر أساسي، إيش هو؟ ها؟ لا، لما له ما له صلة بموضوعنا نحن اليوم. ها؟ لا، الهجر من أجل المحافظة على الدين، نهجرهم ولا نجالسهم حتى لا يرانا الناس يجالسوهم فيجالسوهم. هذا الهجر اللي هو محافظة لماذا؟ على الدين. لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون، والو والو والو. ونحن اليوم هم الناس هادم وصلوا للحكم وصلوا للمجلس برلماني، في نهاية المطاف قال لهم نعم للزنا، نعم للخمر، نعم للفجور، نعم للبحر والعري. ايش معنى هذا؟ هذا مش يتكلمون باسم من؟ باسم الديني. اذا سيفسدون الدين الان، كيف يقول انا واجب انتخب عليهم؟ هذا هؤلاء يفسد الدين. عندي هذا كنت اعرف حازم اسماعيل، خلي نقولها تقريبا ما سمعنا لان ما عليش باش نسمع بها كبير. جالس مع المذيع باللحية والقميص والقميص والكرافات، صراح كلش كوستيمة يعني، جالس سأله عن سؤالين، الاقتصاد والفن، الاقتصاد والفن. كيف بدأ يتكلم؟ خلط محسوبة سلفية، محسوبة سلفية، هذا زعمة سلفية. حتى تدركوا الانتخاب على مثل هؤلاء وين يؤدي؟ معناتها اللي راح تنتخب عليها راح تخذك المجال ذاك، راح يفسدوا ويفسدوا. يعني من قبل كنا نقول الأصلح، في نهاية المطاف مبقاش أصلح، كان غير المفسد. إيش قالهم؟ لو أن الشعب المصري يقول مش عايزين فن، مش عايزين مسلسلات، مش عايزين أفلام من أجل الدين. والله هذه العبارة مقاربة يعني منش مصري يعني. قال لهم حتى يقولوا مش عايزين، مش عايزين من أجل الدين، نحن بنقول لازم الفن. وش هو؟ ضد الدين. هما قالوا نقول مش عايزين مسلسلات، مش عايزين أفلام من أجل ديننا. قالوا ما احنا نقولوا لازم الأفلام ولازم المسلسلات من أجل الدين، عداء وضد للدين. وهل إيران شاركت في موناكو اللي يسموه أخذت في مهرجان في موناكو في فرنسا أوسكار؟ ها؟ قال عندهم ممثلين أخذوا جوائز. إيه إيه ممثلين غاي. قال هاي إيران وممثليها أخذوا أوسكار على لغتهم هم. أوسكار وين؟ في موناكو في فرنسا. هذا ننتخب عليهم شكل الله خير، يقول وجوب ننتخب عليهم. هذا هذه هي تشبه واحدة من قبلها قبل سنوات، رجالة يعرفوها اللي كانوا في ذاك الزمان. ماشي الفتوى، جالس مع أصحاب الخوارج تاع التكفير، قالهم الانتخاب على الشاب اللي بين جديد بيعه ولا يجوز شرعا بهذه العبارة زمان. قالهم الانتخاب تاع الشاب هي بيعه. كان واحد اسمه كمال سهر اللي كان عندنا في بلواد، ذاك صالح ولا اسمه اللي هو سهر صالح اللي كان عندنا في بلواد، لا وذوك عنده صلاح الدين، صلاح الدين ذوك عنده تاع مابل تاع كذا. هذا درست في القاسين عند اللقاء مع الشيخ ناصر وعبد الملك، كان درس معايا. قال يا شيخ فيه بعضهم يقول ان الانتخابات بيع. قال الحمد لله الذي اراه، شيخ ناصر قال الحمد لله الذي اراه ان الله من بيع وما طلبوها منا. هذا في الشارع يعني درناه في جده يعني، فما هيش بعيده يعني. اي واجب اليوم عندما نرى ان هؤلاء اذا وصلوا الى سد الحزن افسدوا الاسلام، منين الوجوب يجي عليكم بالله؟ منين الوجوب يجي؟ هو يقول اذا المصريين واذا الامة قالت مش عايزين، هاكم انتم مسلمين ما تحبوش المرأة العريانة؟ قال لهم لا، احنا رح جعلنا على الرئيس الرئيس على اسم رئيس القائمة مش قلنا على القائمة امرأة غير متحجبة. ايه مصلحة الدولة من الصلح التكنيك يعني. حقيقة انا اعجبني في هؤلاء كيف يتكلموا يعني، يعني هذا الواقع اللي عايشينه كل، ومع ذلك الإنسان يقول بالوجوب. إيش الوجوب لهؤلاء؟ إنهم إن وصلوا أفسدوا، وأفسدوا ماذا؟ أفسدوا الدين. وأوصلوا للناس صورة الدين غير الصورة الشرعية، وجعلوا من الدين دين تلاعب ولعب. أهكذا يأمرنا الله؟ كيف تصبحوا مضطرين يشدونا ويخنقونا ويدونا إننا نحورك تمضي ولا نقضي عليك؟ مقرن أخاك لا مطر. الحمد لله اليوم أراحونا بهذا وخلونا مرتاحين، لا ندخلوا معهم في هذه القضمات نوالو، ننكر عليهم فسادهم وغير ذلك. ما فيش أي وجهة نستطيع أن نقول بهذا الوجوب الأصلح من أصلح، ما بقي أصلح اليوم. ادخل الناطو في الجنة، هذا هو كلام تاع شمس الدين الناطو، ويدخل الناطو، الناطو راح يدخل الجنة. قال هكذا شمس الدين، قال كلام الشيخ ناصر في ذاك البداية لما كانت بداية دخول المسلمين إلى مثل هذا، قال الأصلح. لكن الآن الواقع قال ما فيش أصلح، فيه الأفسد. نعم، بس قال لهم أنا، قال كم يجيب لكم مثال، تدخل البيت كلب ويدخل بيتك اسمه يا ربي السيد، سيد سيد أي أسد ولا كلب؟ قلت له يدخل كلبي هو يهرب الملائكة، يدخل سيد الملائكة تبقى معنا، خليه يصير في البيت والمال يجو ويبقى الملائكة معنا خير من دخل الكلب يهرب الملائكة. قلت لهم يكونني سيد خير من يكونني كلب. ما تفضل خلينا من هذا كم هذا احنا من اسمع اسمع مين شمس الدين في كلام شيخ علمي ذكره هو. معليش انا نعلمك شيء يا الامين، ان هذا من الناس واصحاب الشبهات يلزمك 20,000 واحد مجهزوا للردود على الشبهات. على هذا ترد عليه دائما وابدا، اتعلموا معي شيء مليح، مثل هؤلاء ترد عليه بالتعصيل. اما لو تفتح باب الرد على الشبهات والله تصبح كما قال لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الحجر بديناري. هذا لا يرد ولا يرد عليه إلا بالتعصيل والطرد الصحيح، والله ما في شك. وهذا كان واحد من قبلك، واحد أخ طالب من عندي من برداس، قال لي جاب ألف رجالة، قال لي في الرد عليه، قلت له تخرجها راح يجيب لك 20,000 واحد أخرى شبه واحد أخرى. قلت له إذن هذا مثل هؤلاء لا ينفع. شوف تعصيل كفاش، مشركين قالوا على النبي جاء صح به جن به كذا به كذا، قال المولى عز وجل كلمة واحدة وإنك لعلى خلق عظيم، طق ومش أم نعم. هذا هو كلمة واحدة، يعني كون يجيبوا الشبهات ما فيش نهاية. ذوك الآن أنت أنت أنت أنت أنت معي الآن، ماذا كان أصحاب مصر السلفيين؟ ألم يكونوا يستدلوا بهذه الأدلة التي الآن جاء رزوها شبهات؟ والله كانوا يستدلوا بهذه الأدلة. اليوم جلسوا على الكراسي وفي الإذاعات والتلفزيونات ويقولوا على تلك الأدلة اللي كانت عندهم أدلة شبهات ويردون عليها، معناتها مستحيل تصل النتيجة. إذن يجب تعصيل، يجب التعصيل. ولهذا ضرب الأمثال كلب وأسد ما عنديش دخل. أنا هاني جبت لك ضرب فلسفة، قلت الكلب يهرب الملائكة من البيت والصيد ما يهربهاش. فحقيقة لو تجيب الكلب هنا، أولا إذا ولغ في الإناء تعصل، لازم تفرغ الإناء وتعد 7 مرات، والصيد ما تقدرش تفعل فعلة هذه، لأن الصيد هذا كلام قلته أنا قديما وسأظل أقوله. لما بدا علي بالحاج وجماعة دخلوا السياسة بدأت أنا أرد على هؤلاء، قالوا لي سبحان الله الدولة كاملة ما تردش عليها ترد على علي بالحاج. قام الشاب بجديد، نسأل الله أن يصلح حاله ويرده إلى الإسلام ردا جميلا، قال إيش هذا الحجاب الخمار؟ تبعوه الناس؟ ما تبعوهش، عارفينه ليش هذا مجال. فهمت أنا؟ لما يتكلموا هؤلاء الذين لا صلة لهم بالدين ويقولوا أي شيء في وسط الدين لا أحد يقبل قولهم، لكن هؤلاء الذين يمثلون الدين إن قالوا غرروا ولبسوا على الناس باسم الدين. اسمع صفوا، قال كيف انت قاعد ترد على غير على المسلمين وعلي بالحاج؟ قلت لهم اولئك انهم يضللون بكلامهم الشباب المسلم، اما الثاني ان تكلم لا يصغى اليه ولا يلتفت اليه لان ذاك ليس مجاله. انتما هذاك المرة محمد حسان في جالس في التلفزيون والاذاعة وقدامه شكون هي سلمى ولا سلوى ولا تعرفها قلت العزري ما عارف سلمى ولا نادية ولا سلوى ولا نسيت ذات مذيعة. الأخوة داروا عروة الكرام داروا نوار، كل نوار لأنها امرأة مش متحجبة. سألوه كيف أنت وغيرها وغيرها، بدأ يتكلم، قال الأمر كيف فيها وكيف الأمر هذه. ربنا ربنا سبحانه عز وجل خلق الخلق خلق خلق نعم قدر المقادير قبل خلق العباد قبل 500 سنة. وربنا ربنا على وقت مصرينا وربنا سبحانه عز وجل قدر على سلمى ولا سلوى ولا زيد ولا نجاح ما تلبسش الحجاب. والله الذي لا إله إلا هو. وعلى أخينا الثاني من الحزب وأنا قدر علي أن نلبس القميص والجماعة تلبس القميص باش ينصح يقول يا مثل الله فرض الله عليك يستدل بالقضاء والقدر لكوني في جواز يرتعي لتلك المرأة. أليس هذا إفساد للدين وابعد الناس عن رب العالمين؟ إذا أصبح الآن القضاء والقدر واضح الحين. إذا أصبح مثل هذا داخل إذاعة قدام التلفاز يقولها ربنا كتب عليك تكتب ما تلبسيش الحجاب، وش معنى هذا؟ راح يصبح القضاء الكوني دليل شرعي في إقامة الأحكام وفي قضامة الأمور الشرعية أمور كلها، مع أن القضاء الكوني لا يلتفت إليه وإنما يلتفت إلى القضاء ماذا؟ الشرعي في حد ذاته. هذا علاش نقول اللي يقول بالوجوب إنه يفسد ويضلل عباد الله. يعني الناس عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى عقولكم. هذه أمثال، مش إحنا راو دين وشرع، مش كلب وأسد، مش كلب وأسد. والله الأسد على الأقل قوة، يعني مثل قوة كديره صاحبك على الأقل يدفع عليك شوية شيء. كلب ممكن يدور عليك يقول لي مكلوب يعني شيء يأكله، وهذا الواقع. أكلونا أم لما أكلونا أخوانا السلفيين تعمصوا أصبحوا كلا وهم أولى على مذهبه على قوله، فهم أولى. أش أصبحوا الآن الكلب المكلوب؟ وش هو؟ قال سمان المبتدع، وش هو ما سماه من رسول صلى الله عليه وسلم؟ كلاب النار. وقال يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يصبح ما عنده شرع يحبسه. فأنا أعجب يعني حقيقة كيف هذا الفتاوي على السور مزير دي. والله غير عجيب جدا يعني. والله عجيب. نعم في قول من باب تقليل الكرافي للعلمانيين تقليل الشر هذا راح يقلوا وراح يجيبوا دين الله يشرعوه للعباد. يسمع هو راح يدخل مجلس انتهى التشريعي، هو رايح هذاك اللي راح تنتخب عليه الان راح يولي هو يقنن وهو يمنع ويبيع، معناته راح يدخل الى ماذا؟ الى فساد. وشكون راح تنتخب عليهم غير الحمار وخو؟ لا صلة لهم بالدين ولا بالشرعي. من هم هؤلاء اللي ستنتخب عليهم؟ لهم صلة بالشرع حتى يقللوا؟ لا صلة لهم بالشرعي. العجيب والله غير عجيب يعني يقول كل شيء تقال هذا عجيب جدا. واضح الآن؟ يعني شوف أبعاد هذا الفعل هذا. احنا رانا نفكره في البعد، أين تقلل؟ ما تقلل وما تفعل شيء. جاني واحد قال لك نخلوها للعلمانيين نخلوها للعلمانيين، قلت لها المنظومات خرجت من أيديهم. ما هو شيء جديد. الذي نحمد الله عليه في هذه البلدة ولله الحمد والمنة وفضل، يعني من اللي بدأت هذه العودة إلى الدين، حتى هذا الرجوع إلى الدين الصحيح، منذ أن بدأ ما توقف في وقت أحلك ما يكون. هذا من فضل الله فيها عزاد البلدة هذه. يعني هاد الناس يرام يدخلوا اللي يروحوا مهما كان فيهم شوية إيمانيات. يعني كنت هذا الشيء بعيني نحاطره، شرطي قتلوه ونجي انا متعدي من شبكة تونال تاع فكيشه باش نروح للدار، ما عنديش طريق اقرب الا من ثم نمر والشرطه كلها ثم، وانا بحت القميص ونمر ولا واحد ما يسبني ولا مجد. هذا شيء عشته. يعني ها تنقول كاين خير. اذا فالقضيه ما هوش ينقص ولا يزيد، وحنا عندنا مجال الدعوي الحمد لله مفتوح على مصراعي. شدني شرطي في الطريق قال لي واش هذا؟ قلت له الرئيس يقول انا يحب يدير لحيه يحب يدير لحيه، وانا ما يحبش ما يحبش، انا حبي يدير. نار اللي جا شد الاخر اسمه بوتفليقه النار الاول باش يجبد جماعه كلي كي يحبش نقول له هذا شو تكلم علي انت؟ شوف راسك واش الرئيس واش يقول اخويا؟ يحب يدير لحيه يدير وما يحبش ما يدير ما يحبش. قال اصحاب الامارات لما جاوها البعث هذيك ما قالوا انت ما حسن منا في اللي بيسندوا ساقم التقليد، احنا تشبهنا بالكفار. والله قال لهم والله الذي لا يقوله قال هالم قال لهم انكم افضلوا منا انتم باقيين باللباس التقليدي نتاعكم، احنا رانا متشبهين بالكفار باللباس اللي لابسينه احنا. اذا يعني حقيقة يعني الانسان عندما يتكلم بدون نظر الى ابعاد هذا. قلت لكم الان في مصر في تونس ايش ولا؟ يعني كل ما هو حرام حلال باسم ماذا؟ باسم الدين جايز. علاه؟ مش ترضى علينا امريكان, مش ترضى علينا فرنسا, مش هتعطونا لقمه. هذه هي. قلت له نهار نكون الرجاله كما كونها النبي ياكل تمره في النهار, اخي ذكرناها فيما سبق ولا لا, هذاك الوقت نقول نديروا دوله مسلمه. النهار اللي يربط الواحد على بطنه الحجارة ولا يأكل الطعام ولا لمنذ, كما قال النبي لصحابيه قال والله ما دخل في جوف ما يدخل في جوف كبد رطب منذ 3 أيام شيء, 3 أيام ما دخل في كبده حتى وجهه صفار صلى الله عليه وسلم. هذاك الوقت نقوله نعم. أما والحالة هذه أنا شايف يعني هذه كلها انت على الانتخابات هذه كلها كما قلت المرة الماضية سمعت يقولوا لي, قالوا لي مش أنا حضرت عبد الله جبل قال لهم أنا نقضي على الفقر في عام قال في الجريدة معناتها هو رب العالمين إيش قال لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على سعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطيه مسألة ما نقص ذلك منكم شيء قال لهم أنا رب, وقال لهم المرة الثانية قال لهم أنا في عام ونص نقضي على إزمة السكن. قلت لهم سهل صح والله يقضي عليها في عام يهدم السكنات كلها وسكننا قاعد في الصحراء. خاوة خاوة يا له روح عندك سلامين. يهدم السكنات تاع الجزائر كامل ما يخليش حتى سكنة, وبعد الشعب كل سواسية كسلان المسكن معانا أثناء المسكن الغلاظ والرقاقة حتى التمثيل مش صحيح أثناء المسكن سواسية لا سواسية في الطول لكن الداخل كان مشمر ماكل زيادة وكان ينقص من الماكل, إذن حتى التمثيل نتاعهم نتاع الشيوعية غير سليم. فشوف الأبعاد وين يوصل الكلام, يقول الإنسان باسم ماذا؟ باسم الدين. هاي ادعاء ربوبية وها وصلت ماذا؟ هذا يقول عليه حازم هذا ولا أبو حازم ولا حازم؟ حازم إسماعيل هذا يقول عليه كان مدرس كبير دي دروس ومحاضرات. محمد بن زيدان يقول لي هذا قال لي دروس عجيبة جدا قال لي عنده. فإذا به أصبح عدو للدين. قال إذا قالوا مش عايزين باسم الدين إحنا نقولوا عايزين. كيف ننتخب على أمثال هؤلاء أنا؟ وكيف يصبح واجب عليه ننتخب عليهم؟ بعد في دخلتها باع روح وطردوه ما دخلوا ما دخلت الرئاسيات. هذيك الفضيحة. إحنا لا نؤاخذ الرجل بأمه نؤخذ بكلامه أحسن. واضح. الرسول قال أبي وأبوك في النار. ما نأخذوش الإنسان هذا. لكن باع نفسه وقال هذاك الكلام تاع الكفر. وفسد الدين في نهاية المطاف خرجوه يديه على الرأس. هذه النتيجة اللي بأربحها الآن ولا أدري ماذا سيقول بين يدي ربه يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. والله أسأل أن يصلح حالنا وحال أخواننا ويردنا ردا جميلا لهذا المنهج السلفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.